نويت أن أصلي، نويت أنا فتهر من البدع. صلى إليك، بالنسبة لأحيانا مثلا يرى أحد مثلا شيبات باللحية وكذا، وهو صغير بالسن وكذا، يسأل يقول مثلا كيف جاك وكذا مثلا وأنت صغير السن. قد يقع هذا ولو لا تعرض ولو وقع. الأولى الله أحسن عملك هو الخضاب، أن يخضب الأفضل الخضاب، يخضبها بالحمرة بالصفرة لا بالسواد، أو بالسواد مع الحمرة، يصير مخلوط بين السواد والحمرة. أما الأسود الخالص لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. المصلي على ما حصل لك ما له علاقة بالدم، مثلا أحيانا يقول مثلا دم مثلا الشخص أنه يكون حار كذا فيطلع أبيض. حصل لك لا لا هذه لا بد لها أسباب، ما نعرف الأسباب. بعض الناس قد يأتي شيء مبكر، لكن عاد أسبابها الله أعلم بتفصيله. بعض في الغالب إذا جروعة قد ينوب على الإنسان وما يرتع من شيء حدث عليه فجأة يرتع، قد يبيض شعره بسبب الروعة في الرأس واللحية. أحسن الله إليك. لا ينتفع، لكن الحلق لا بأس. الحلق لا بأس. أحسن الله إليك. هذا الحديث أن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه صحيح؟ لا بأس به، ذكره ابن القيم وغيره في جواب الكافي. والله لا بأس بسنده. بالنسبة لو كد اللحية يعني مثلا للتجمل وكذا، حصل إليك في شيء؟ حصل إليك؟ والله أنا ما أعرف كد، لأن كد قطعة كد قطعة. أحسن الله إليك. نعم. بالنسبة الذي يحلق لحيته أو يأخذ منها شيء هل يؤثم؟ نعم يؤثم. يأثم لا شك، معصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشوارع وفر لها خالف المشركين. نعم. ومخالفة الأوامر معصية، ركوب الناه في معصية. طيب أحصل إليك، لو في بعض الإخوان يقول أنا صحيح أصبغ لحيتي بس أخاف من أن يحلقها. ها؟ بعض الإخوان مثلا إذا قلت ليش تصبغ لحيتك يقول أنا أحسن من ما يحلقها. يعني أحصل إليك يداوي معصية معصية يعني. أحصل الله إليك، يعني نقول أنا معصية. أحصل الله إليك. وأيهم أفضل، الأخذ منها أو حلقها؟ لا يجوز لا حلقها ولا أخذ منها. إن كذلك من معصية إلى معصية. إيه، لا يأخذ منها ولا يحلق. الرسول قال وفروها، أمر بالتوفير. جزاك الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الوضوء من مس الذكر لو يعني كلب السروال سهوا وكذا، مس اللحم اللحم ولا من وراء السروال؟ لا اللحم بس يعني شيء بسيط يعني. إنسان مس اللحم اللحم يتوضا، وإنسان من وراء السراويل أو من وراء الثوب أو من وراء الإزار ما في شيء، لكن إذا كان مس اللحم اللحم مس يده على فرجه يتوضا كذا. النبي قال ما مس ذكره ولا يتوضا. أحسن الله يا شيخ. بعض الذين يأخذون من لحاهم يحتجون بحديث ابن عمر يقولون كان يأخذ كذا وكذا. ما هم معصوم، هم معصوم، حجتهم باطلة. هم معصوم العمر؟ لا المعصوم للرسول هم ولا عن الله، حجتهم باطلة. عجل الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوا. نعم. أو قال وما آتاكم من عمر فخذوا. أبد الرسول حجتهم باطلة. عجل لا في شك. الله يهدي الجميع. آمين. كل واحد قد يغلط. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. الذي يدخل كل يوم في المنزل ثم يصلي ركعتين كل يوم كل يوم كل يوم، يعني ليس يعني بس هذه ليس من السنة بس من البدعة يعني. لا لا يصلي 100 ركعة في البيت ولا 1000. كيف يصلي 1000 ولا 100؟ يعني ليس من البدعة. لا لا يصلي ما شاء الله. يكثر ويكثر، لكن وقت النهي الله يسلمك. لكن مو بعد العصر ولا بعد الفجر. لا هو في أوقات النهي، بعد ارتفاع الشمس وقبل العصر الضحى والظهر والليل كله. من قال من تتبع الرخص تدنزل؟ بعض السلفيين الرخص مخالفة الشرع، حتى لو ما تتبعها كونه يأتي رخصة تخالف الشرع لا يأتي، لكن إذا زال تتبع صار أشد وشد.